بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف ما ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية أمه وقن عشر قيمتها وتقدر حرة أمة. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. فصل: ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، أو اثنان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها، وفي الظفر بعيران، وتجب كاملة في كل حاسة. وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، وإلا فجائفة إن استمسك بول وإلا فدية. وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، وحاجب نصفها وهدب الربع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قال رحمه الله تعالى: ودية جنين حر غرة دية مبتدأ وغرة خبر. قال: ودية جنين حر، والمراد بالجنين الذي يكون فيه فيها غرة ما تبين فيه خلق الإنسان فصاعدا. فإذا جنى على امرأة فأسقطت جنينا تبين فيه خلق الإنسان ففيه الدية غربة عبد أو أمة عشر دية أمه. وأما لو أسقط مضغة أو علقة فلا شيء فيه. ولو جنى على امرأة فأسقطت علقة أو مضغة بمعنى أنه لم يخلق فلا دية في ذلك، وإنما تجب الدية فيما إذا جنى على الجنين أو إذا كان الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان. وقيل إن الدية في الجنين لا تجب إلا إذا نفخت فيه الروح، لكن مشهور الأول. يقول: غرة غرة، والغرة هي في الأصل البياض يكون في وجه الفرس. يقول: موروثة عنه، يعني عن الجنين تورث عنه، كأنما سقط حيا ومات فتورث عنه. يقول: قيمتها عشر دية أمه، ودية أمه ودية أمه خمسون بعيرا، فتكون ديته خمس من الإبل. قال: وقن عشر قيمتها. القن عشر قيمة، فإذا قدر أن قيمة الأمة عشرون ألفا فعشرها كم؟ ألفان. ألفان. قال: وتقدر حرة أمة. تقدر الحرة يعني إذا كانت حاملا برقيق تقدر أمة ويؤخذ منها عشر قيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا، إن جنى رقيق خطأ يعني قتل خطأ أو عمدا، ولكن أولياء المجني عليه اختاروا الدية، ولهذا قال: واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. طيب، الرقيق إذا جنى فتارة تكون جنايته بإذن سيده، وتارة تكون جنايته بغير إذن سيده. فإن كانت جنايته بإذن سيده فإن ضمان الجناية يكون من مال السيد، كما لو قال له: أتلف هذا المال، اقتل فلانا، اختيرت الدية، وما أشبه ذلك. وأما إذا كانت الجناية أو الإتلاف بغير ابن السيد فإنها تتعلق برقبته. ومعنى تتعلق برقبته أن السيد يخير بين فدائه في عرش الجناية أو تسليمه لوليه الجناية. يعني السيد يخير بين هذه الأمور، إما أن يفديه وإما أن يسلمه لولي الجناية وإما أن يبيعه فيفديه من الثمن، وهو سيفعل ما فيه المصلحة. فمثلا لو كانت الدية أو المال أو كان المال المتلف دون قيمة العبد فسوف يختار بيعه، ولو كانت الجناية أو ضمان الجناية أكثر من قيمة العبد فسوف يسلمه إلى الولي. ولو قدر أن هذا العبد مثلا كان نفيسا ومرغوبا عند السيد فسوف يختار الفداء. فالمهم أن السيد سوف يختار ما فيه المصلحة، لكن هذا كما تقدم فيما إذا كانت الجناية بغير ابن السيد، وهذا معنى قولهم تتعلق برقبته. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده في بيان دية المنافع والأعضاء. قال: من أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه. نعم، مقادير الدية بالنسبة للأعضاء والمنافع كالتالي: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، ومن أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة ففيها الدية وفي أحدها ثلث الدية، ومن أتلف ما فيه أربعة ففيها الدية وفي أحدها ربع الدية، ومن أتلف ما في الإنسان منه خمسة ففيها الدية وفي أحدها خمس الدية. هذه القاعدة في هذا الباب. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة، فقال: من أتلف ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، ففيه دية نفسه. واحد يعني كالأنف كاملا، الذكر، اللسان، كل هذه الدية واحد. قال: أو أكثر فكذلك، أو أكثر من واحد يعني ما في لسانه شيئان أو ثلاثة أو أربعة. لكن ما الذي في الإنسان من شيئان؟ نقول كاليدين فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، العينان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، الأذنان، وهكذا. طيب ما في الإنسان من ثلاثة؟ قالوا كالأنف، الأنف فيه دية كاملة لكن في أبعاده ثلث الدية. فمثلا الأنف قالوا يشتمل على منخرين ومال، فلو أتلف منخرا ففي كم؟ ثلث الدية، وأتلف المنخر الثاني ففيه ثلث الدية، أتلف المال للأنف فيه ثلث الدية، فالجميع دية كاملة. طيب ما في الإنسان منه أربعة؟ هذه تكون الشعوب كأهداب العينين، كل عين فيها إثنان، فإذا أتلف أهداب العينين ففيها الدية وفي أحدها ربع الدية. ما في الإنسان منه خمسة؟ هذه لا تكون إلا كما تقدم في المذاقات، لا تتصوت الأعضاء، ليس هناك شيء من الأعضاء فيه خمسة. الأصابع ليست خمسة، الأصابع عشرة، لكن الذي فيه خمسة هي المذاقات، لأن كل إنسان فيه خمس مذاقات: الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة. فلو جنى عليه وصار لا يشعر بالحموضة أو الملوحة أو ما أشبه ذلك ففيه الدية، وفي الجميع يعني بمعنى أذهب منفعة المذاق الدية كاملة. قال رحمه الله: وفي أحد ذلك نسبته منها، نسبته من ماذا؟ من الدية. فمثلا الأصابع، أصابع اليدين عشر وأصابع الرجلين عشر، الواحد الأصابع جميعا أصابع اليدين فيها الدية كاملة، فالواحد فيه نسبته العشر تكون عشر من الإبن. فهمتم؟ وفي أحد ذلك نسبته منها، نسبته منها. فمثلا العينان اثنتان فيهما الدية وفي أحدهما نسبته منها، نسبة الواحد للاثنين النصف، الأصابع أصابع يدين فيها الدية كاملة، في الواحد منها نسبته منها العشر وهكذا. قال وفي الظهر، أي نعم سبتين الحال، وذلك اليد، اليد فيها نصف الدية. قال وفي الظهر بعيران. وهذه التقديرات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله ليست محل اجتهاد منهم، وإنما لورود النص، وذلك في حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كتبه على اليمن، وهكذا في بعض أقضيته، وكذلك في قضاء الصحابة. فهذه الأمور التي قدرها الفقهاء فيما يكون فيه بعير أو بعيران أو نحو ذلك، كلها أمور مقدرة، ليست اجتهادا منهم، وإنما هي أمور مقدرة من الشرع. قال وفي الظهر بعيران. طيب والسن خمسة أبيار، تمام تقدم السن خمسة. يقول المؤلف رحمه الله وتجب كاملة، وتجب كاملة، تجب الدية كاملة في كل حاسة، كل حاسة، وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل، يعني كل حاسة من الحواس فيها الدية كاملة. والحواس كم؟ خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فلو أتلف سمعه ففيه الدية، أتلف ذوقه فيه الدية، وفي أحدها نسبته منها، وقلنا المذاقات كم؟ خمس. أتلف الشم، أتلف اللمس، إذن هذه الحواس الخمس في كل واحد منها الدية، في كل واحد منها الدية، وفي أبعاضها نسبته منها. قال وكذا كلام، يعني جنى عليه فأصابه الفرس فهي الدية كاملة. لو جنى عليه وأسقط بعض الحروف، صار لا ينطق ببعض الحروف، فنقول نسبته منها. الحروف الهجائية كم؟ 28 حرفا، 28 جميعا فيها الدية 100 من الإبل. فلو مثلا نسبة الحرف الواحد، صار لا ينطق بالغين بالراء، نقول انسب، يعني نحن نسبنا ربما يكون الحرف نحو ثلاثة أبعرة وشيء، يقول لا نحو ثلاثة أبعرة وشيء. فلو مثلا جنى عليه وصار لا ينطق القاف أو الفاء، فنقول مثلا القاف فيها نحو ثلاثة أبعرة وثلاثة أرباع أو قريبا من ذلك، وهكذا بقية الحروف. قال وعقل، يعني جنى عليه فأذهب عقله. ولا ريب أن العقل أعظم منفعة، أعظم منفعة. يقول ومنفعة أكل، أيضا جنى عليه فأذهب منفعة الأكل. وإذهاب منفعة الأكل إما بأن لا يأكل، صار لا يأكل، أو لا يشتهي الأكل، أو يأكل ولكن لا ينتفع بهذا الأكل، يعني نسأل الله أن يتقيأ أو ما أشبه ذلك، ففيه الدية كاملة. فلو قدر أنه جنى على شخص فأذهب منفعة الأكل، وإذهاب منفعة الأكل تارة يكون بأن يذهب شهوة الأكل من عنده، وتارة يكون بأن لا يأكل أصلا، يعني يتغدى بمعنى مغذيات أو نحوه، أو يذهب نفس منفعة الأكل بأن يأكل لكن لا ينتفع بهذا الأكل. قال كذلك أيضا ومشي، أذهب منفعة المشي بأن كان صار أشد، فيه منفعة كاملة. ونكاح، يعني أذهب منفعة النكاح إما بأن ذهب ماءه أو ذهب إحباله، من يذهب ماء أو يذهب إحباله، يذهب ماء يعني ذلك عنده مني، أو يذهب إحباله بمعنى أنه يكون عقيما، أو يذهب شهوته بالكلية، كل هذا تجب فيه الدية. فلو مثلا جنى على شخص فأذهب شهوته، هذا قد أذهب منفعة النكاح، ففيه الدية كاملة. أو جنى عليه فأذهب لا أو أذهب إحبالا، فصار لا يولد له رقيبا ففيه الدية كاملة. طيب، يقول رحمه الله: ومن وطع زوجة يوطأ مثلها لمثله، والتي يوطأ مثلها هي بنت قصر، والذي يوطأ والذي يطأ مثله ابن عشر. يعني مطي امرأة يوطأ مثلها يعني لها تسع فصاعدا، أو يطأ مثله له عشر فصاعدا. قال: فخرق ما بين مخرج بول ومني أو السبيلين فهدر، لأن هذا الفعل معدون فيه، وما ترتب على المعدون فليس بمضمون. واضح؟ ما ترتب على المعدون فليس بمضمون. ولكن هذا الكلام على إطلاقه في نظر، في نظر. والصواب أنه إذا عرف أن وطأ هذا الرجل، هذا الرجل لهذه المرأة أو لهذه البنت الصغيرة مثلا، حتى لو قلت أنها بنت تسع، أنه يفعل بها ذلك أو يحصل منه ذلك، فإنه يجب عليه الطلاق، لأنه حتى لو قدر أنه فعل معدوم فيه، لكن هذا الفعل المعدوم فيه يعلم أنه سوف يترتب عليه إتلاف، فيجب الطلاق. أما لو كان جرت العادة بعدم حصول ذلك، فكما قال المؤلف إنه يكون غير مضمون، لأنه تلف ترتب على فعل معدوم فيه، وما ترتب على المعدوم فليس مضمون. يقول: وإلا فجائفة، جائفة يعني كأنه أتلف جائفة، يعني فتجب ثلث الدية، فتجب ثلث الدية. قال رحمه الله: إن استمسك بول وإلا فالدية. يعني لو قلت لأنه لما جنى عليها فلم يستمسك البول، صار معها سنة بول بسبب هذا الفعل، فحينئذ تجب إيش؟ الدية كاملة، لأنه أذهب إيش؟ منفعة كاملة، هذا منفعة كاملة. قال رحمه الله: وفي كل من شعر رأس وعاجبين وأهداب العينين ولحية الدية. الشعور يقول: وفي كل من شعر الرأس، يعني لو جنى عليه وأذهب شعر رأس، والمراد أنه أتلفه فلم يرجع. أما لو حلقه يأخذ دراهم، لكن المراد جنى عليه جناية أذهب شعر رأسه، وذلك لأنه أذهب منفعة فيها جمال وكمال. كذلك أيضا حاجبين، جنى عليه فأذهب حاجبين، والمراد أيضا لم يعد الشعر. وأهداب العينين واللحية فيها دية كاملة، رجل جنى على لحية شخص أو جنى على شخص فأذهب لحيته حيث أنها لم تنبت، ففي هذه الجناية دية كاملة، لأنه ليس بالإنسان منه إلا شيء واحد. طيب، الشارب يقول فقهاء فيه حكومة، الشارب حكومة، والحكومة هي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد سليم، كأنه عبد سليم لا جناية فيه، ويقدر وفيه جناية، فما نقص فهو الدية. فمثلا إنسان جنى على شخص فأتلف شاربه، نقول في هذا الحال قدر هذا الرجل، نقدره عبدا سليما في الشارب بكم؟ قالوا مثلا بألف. نقدره عبدا وفيه الجناية، قالوا مثلا بتسعمائة. فحينئذ نسبة التسعمائة إلى النقص الآن عشر، ففيه عشر الدية، عشر الدية. واضح؟ إذن الشارب يقول في حكومة. قال: وحاجب نصفها وهدب ربعها. نعم، ذكرها. قال: وشارب حكومة، حكومة شارب حكومة، ليست حكومة دولة، حكومة تنبي لا حكومة كالأرش، ويعني يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه ويقدر وفيه الجناية، فما كان من نسبة فيقدر إلى الدية. فمثلا لو قدر أن هذا العبد كان سليما قدرناه سليما بعدل ألف، ومعيبا يعني بعد ثلاث الشارب بتسعمائة، فالنقص هنا عشر، ففيه عشر الدية. قال رحمه الله: وما عاد سقط ما فيه. وما عاد سقط ما فيه، يعني لو قلت انه جنى على شاة رأسه او لحيته ثم عاد فإنه يسقط الموجب، يسقط يعني تسقط الدية. ولكن لاحظوا ايضا في هذه المسألة، اذا جنى على شعر او ما اشبه ذلك فإن الحاكم يمهل يعني هذا الرجل بالرجوع الى اهل الخبرة، فيقال مثلا ننتظر شهرين إن عاد فذاك وإلا تجب الدية. وليس معناه أنه من حين يجني عليه في أسبوع أسبوعين، ربما الشعر لا ينبت في أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، ربما ينبت فيما بعد، تكون هناك خلايا ماتت ثم يحتاج إلى وجود خلايا جديدة. ففي هذا الحال نقول لا يحكم بالدية إلا إذا أويس من عوده. ثم قال رحمه الله: وفي عين الأعور دية كاملة. الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، هذا هو الأعور. الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، فهمتم؟ وليس الأعور من ذهب بياض عينه يمنة أو يسرى، لأن هذا يسمى حول. عندنا الآن حول وعور، فالأعور أو العور هو من لا يبصر، الأعور هو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. وأما الأحول فالحول ذهاب سواد العين، ذهاب سواد العين يمنة أو يسرة أو إلى أعلى أو إلى أسفل، ويبصر لكن سواد العين يذهب يمنة أو يسرة. يقول: في عين الأعور دية كاملة. وإنما وجبت في عين الأعور دية كاملة لأن هذه العين بمثابة عينين، فإتلافها إذهاب لمنفعة البصر جميعا، فهمتم؟ إذا جنى على الأعور الذي لا يبصر إلا بعين واحدة فتجب الدية كاملة، لأنه بجنايته أذهب منفعة البصر كاملة، فهذه العين بمثابة عينين. وهذا القول هو القول الراجح، وإن كان بعض أهل العلم ومذهب الظاهرية لما أظن أنهم يقول لا، الأعور كغيره، وأن من جنى على أعور فأتلف عينه تجب نصف الدية، تجب نصف الدية. قال: وإن قلعها صحيح أقيد، بشرطه وعليه أيضا نصف الدية. لو أن شخصا قلعها صحيح أقيد، فمثلا إنسان جنى على عين أعور، جنى قلعها عمدا عدوانا، فهنا أمر: أولا القصاص بشرطة، يعني يكون الشرط السابق أن يكون الجاني مكافئا للمجني إلى آخره، وتجب الدية أيضا. تجب الدية، كيف وجبت الدية؟ قالوا: لأنه أذهب منفعة البصر كاملة، فهذه العين هي بمثابة عينين، فنحن حينما نقتص منه اقتصصنا من عين واحدة، العين الثانية تجب فيها نصف الدية، تجب فيها نصف الدية، فهمتم؟ قلعها صحيح، الإنسان صحيح العينين، إنسان صحيح العينين قلع عين أعور، فهنا عمد العدوان، فيجب على هذا الصحيح القصاص. القصاص. طيب اقتصصنا منه. قال الأعور: أنا الآن عين هذه عندي بمثابة عينين، وأنتم قلعتم عينا واحدة. يقول ما يمكن نقتص من عين أخرى، واضح؟ نقتص من العين المقابلة بعين الأعور، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. الأعور الآن منفعة البصر ذهبت كاملة، فيقاد بعين ويدفع دية العين الثانية. يقول في عين الأعور دية كاملة، هذه كاملة يعني من أشلفها خطأ، خطأ أو شيء عنه، الدية كاملة، أو مثلا عمدا ورضي للدية، دية كاملة. وإن قلعها صحيح أقيد، الإنسان صحيح العينين قلع عين يعني جنى على أعور فقلع عينه عمدا وهوانا وتمت شروط القصاص، يعني كان حرا ومكافئا له في الدين والدم والولاء إلى آخره، فيقتص منه، يقتص من الجاني، فقلعنا عين الجاني المماثلة لعين الأعور اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. طيب لما قلعناها قال الجاني، قال المجني عليه، أنت الآن أذهبت منفعة البصر كاملة بالنسبة لي، أذهبت منفعة البصر كاملة بالنسبة لي، واضح؟ فلا يكفي الآن أتلفتم عينه، فالمتلف الآن يقابل نصف، بقي النصف الثاني يقول رحمه الله: وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة. شوف الآن الأعور إما أن يكون قالعا أو مقلوعا، من يكون قالعا أو مقلوعا، فيما سبق مقلوع والآن هو قالع، يعني لو أن الأعور هذا الذي له عين واحدة جنى على شخص صحيح العينين وأتلف عينه، يقول المؤلف فدية كاملة، فتجب الدية كاملة ولا قصاص، وليس هناك قصاص. لماذا تجب الدية كاملة؟ رجل صحيح، رجل أعور جنى على صحيح العينين فأتلف عينه، فتجب الدية كاملة وليس هناك قصاص. لماذا؟ قالوا لأننا لو اقتصصنا من الأعور لأذهبنا منفعة بصره كاملة، وهو إنما أذهب من هذا الصحيح إيش؟ نصف المنفعة، نصف المنفعة، فيجب فتجب الدية كاملة، دية لإتلافه بعين الصحيح، ودية أخرى لسقوط القصاص عنه، نصف دية، نصف الدية لإتلافه عين الصحيح، والنصف الآخر عوضا عن سقوط القصاص، لأن عينه الآن نحن فدينا عينه وعينه فيها دية كاملة، وإذا في عين الأعور دية كاملة، إذا سقط عنه القصاص إذا تجب دية كاملة، فعين الأعور تجب فيها دية كاملة سواء كانت قلعا أو يعني سواء كان مجنيا عليه أو جانيا، أو جانيا على عين صحيح، لأن هذا العين بمثابة عين، لأن هذا العين بمثابة عين. قال رحمه الله: والأقطع كغيره، يعني الأقطع يعني من له يد واحدة أو رجل واحدة كغيره، وذلك لأن العين استغل، فلا نقول مثلا لمن ليس له إلا يد واحدة إنها بمثابة يدين، لأن هناك فرقا بين العين وبين بقية الأعضاء. لا، والأقطع الأقطع اليد والرجل، مش مطلوب عندكم؟ لا لا، وإلا قبل لا، والأقطع كغيره، شو قطع العين تقطع؟ لا، والأقطع يعني أقطع اليد والرجل كغيره، كغيره، بمعنى أنه لو أن شخصا جنى على شخص أقطع ليس له اليد واحدة، فلا نقول إن هذه اليد تجب فيها الدية كاملة، وإنما يجب فيها نصف الدية، يجب فيها نصف الدية، وذلك لأن هناك فرقا بين ماذا؟ عين الأعور والأقطع، يعني عين الأعور إذهاب لمنفعة إيش البصر كان، لكن هذا الأقطع إن ينتهي ممكن يمشي ممكن أبو يستعين، فلا تقاس منفعة البصر بغيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الموضحة خمس من الإبل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتعلق بالشجاج، والشجاج هي الجرح في الوجه والرأس خاصة، الجروح أو الجرح يكون في الرأس والوجه خاصة. والشجاج منها ما هو مقدر ومنها ما ليس مقدر، منها ما فيه مقدر وهي الموضحة فما فوق، ومنها ما ليس فيه مقدر وهي ما دون الموضحة كالبازلة والدامية والدامعة، هذه ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة. فمثلا الإنسان جنى على شخص فسده سدة يعني خرج منها الدم تسمى دامية، هذه ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة. ما أنه الواقع يعني في مثل هذا التقدير قد يكون في شيء من الصعوبة، جرح مخش طلع دم، هذا ما فيه مقدر وإنما فيه حكومة. يقول المؤلف رحمه الله: وفي الموضحة خمس من الإبل. الموضحة هي التي توضح العظم، يعني تبرز العظم وتظهر العظم، سميت موضحة لأنها توضح العظم. فيها خمس من الإبل، والهاشمة عشر. سلام الترتيب، جنى عليه فالجناية أظهر العظم يسمى إيش؟ موضحة. هشم العظم كسره يسمى هاشمة، وفيها كم؟ عشر. والمنقلة زيادة، العظم إيش؟ ظهر وانهشم وانتقل. واضح الآن؟ تصورتوا العظم الآن لما كسر العظم الموضحة اتضح العظم، الهاشمة هشت انكسر العظم، المنقلة العظم إيش؟ انتقل. يقول هذه فيها خمسة عشر. والمأمومة ثلث الدية، والمنقلة إما المنقلة يعني إبراهيم منقلة مهندس. طيب، والمنقلة إلى الموضحة فالترتيب موضحة هاشمة منقلة المراد، كل واحدة خمس من الإبل. فالموضحة خمس، والهاشمة خمس، والمنقلة خمس، تكون خمسة عشر. قال: وفي المأمومة التي تصل إلى أم الدماء ثلث الدية كالجائفة، كما في الجائفة، فالجائفة والمأمومة هذه فيها ثلث الدية. لكن الغالب أن الجرح إذا وصل إلى المأمومة أنه لا يقع، إذا جرحه خصوصا في الرأس إذا وصل إلى أم الدماء، المأمومة هي تصل إلى أم الدماء، الغالب أنه لا يكون أو لا يبقى حيا. طيب، قال: والدامغة، لا، المأمومة تصل إلى أم الدماء، والدامغة هي تصل إلى جلدة الدماء. فعندنا الآن مأمومة ودامغة. المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماء، التي تصل إلى الدماء، والدامغة تصل إلى جلدة الدماء يعني زيادة تخريقها، يعني الجلدة المأمومة تصل إلى جلدة الدماغ، والدامغة تصل إلى الجلدة وتشق الجلدة. لا جلدة الرأس، الرأس جلدة الدماغ داخل، والرأس في الدماغ مخ. فالمأمومة تصل إلى جلدة الدماغ، جلدة الدماغ. الدامغة تصل إلى الجلدة وتخرق الجلدة، تخرق الجلدة، هذه فيها ثلث الدية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ثم ذكر التي ليس فيها مقدر. شوف الآن التي فيها مقدر هي الموضحة والهاشمة والمنقلة والموضحة والمأمومة والدامغة والجائفة. كم هذه؟ خمس فيها، خمس فيها مقدر. نعيدهم: الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة. الدامغة الجائفة لا، أي خمس. كم في الموضحة؟ خمس، وفي الهاشمة خمس عشر، وفي المنقلة خمس خمسة عشر. الدامغة والمأمومة فيهما بكل واحدة منها ثلث الدية. وأما التي ليس فيها مقدر من الشجاج قال: وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسنحاق حكومة. حكومة والحكومة تقدم أنه يقدر فيها المجني عليك أنه عبد لا جناية فيه، ويقدر فيه جناية. طيب الحارصة هي التي تشق الجلد؟ لا، حارصة حارصة في الزكاة. يقول الحارصة حارصة مصحفة أبوه في الحارصة. الحارصة الحارصة هي التي تحرص الجلد، يعني تشقه ولكنه لا تجلد، يعني كما نقول مخش، يشق الجلد لكنه لا يدمن. يليها البازلة هي التي تدمن، يخرج الدم جرح الآن، يعني نأخذ الجرح على مراحل. أولا الحارسة حرصت الجلد شقته، البازلة خرج الدم، الباضعة خرج اللحم، المتلاحمة إيش ظهر غاصت في اللحم، المتلاحمة، والسمحاق هي التي تظهر القشرة، القشرة التي تكون بين اللحم وبين العظم. هذه الخمس ليس فيها مقدر. فهمتم؟ إذا عندنا الحارصة تحرس الجلد، البازلة تسمى الدامعة كانت تدمع يخرج الدم، الباضعة تبرع اللحم تشقه بعد الجلد، المتلاحمة تغيص في الغائصة في اللحم، والسمحة قشرة تكون بين العظم وبين اللحم. هذه ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة، فإذا جني عليه فإن فيها حكومة. لكن لم تصور أن إنسانا مثلا يصاب بحارصة مخش يذهب إلى القاضي، يمكن لو يمسح المفصح، لكن في تصور في مسألة السمحار، مسألة المتلاحمة جني عليه جناية، وخصوصا إذا كان في الرأس. لا، إذا كان في بقية البدن على الفخذ أو الساق أو ما أشبه ذلك، لأن احنا قلنا الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة. أنا مثلا جرحه في وجهه حتى ظهر اللحم أو ظهر العظم، هذه جناية. أما مجرد أن مثلا يخدشه في أظافره ويصير مخش وجهه القاضي، يعني هذه قبل تقول ايش؟ انتهى الفصل. كيف تنسب الفصل؟ مين مشكلة؟ يحكي لي اصطلحوا كيف مصطلحوا الناس؟ والفقهاء رحمهم الله قال: وإن حكم اثنان شخصا بينهما يسقط القضاء نفذ الحكم. المهم ماذا مصطلح على هذا الشيء؟ بشرط أن أحدهم لا يكون أحدهم يجهل، يعني يعلم أن يجهل أن له حقا ومع ذلك يصالح على ما دونه، جنى عليه قطع يده، اصطلح قد أعطيك مثلا كذا وكذا، مع أن ما دفعه إليه لا يساوي أشهر أبدية. ومن جلسة أو من جلسة أي ممكن إذا كان عن طيب نفس فكأنه أليس إيه حتى أليس أليس الإنسان قتل النص مخير بين القصاص والسيئة والعفو والجنة مع أن فيه مقدر وأن في النفس مئة إذا كان الإنسان يجوز أن يعفو مجانا في دية النفس فما دونها من باب لا قلنا أن كل ما في الإنسان للأرض ولو تعدد على حسبه الكل فيه الدية كامل ولو تعدد على حسبه في ذو الدية بحسب بنسبة فلماذا يختلف على صادق بتحرية الرابية الحوالي ما تفاوض كل أصبع عشر والضبط لا الضبط ليس كمنفعة أو ليس كمنفعة الأصول شخص عليك العشر جروح المسمى هذه هل هي خاصة بالرأس والوجه؟ أي وجه الرأس والوجه خاصة الموضح والهاشم أي الشجاج الجرح والجرح الوجه والرأس خاصة وإذا كانت اليد ماذا تسميها؟ إذا كان مثل هذه الجروح في اليد أن ضربها في اليد أوضحت العظم أي ماذا تسمي؟ يسمونها بس ليست ما تسمى شجة يعني هذه تقدر بالمساحة ما فيها أصلاً المذهب هذه ما فيها قصاص المشترك في القصاص في الأطراف أن يكون الدرق ينتهي إلى عظم ينتهي إلى عظم وأطلع عظم حتى نأمن من إيش الحي لو أنه قتل قطع يد شخص من هنا يقول ما نقتصر نقتصر من هنا وله أرش يعني أنا هنا ما نأمن يمكن يزيد في ما نقصر ماذا تسمى الضربة في اليد ماذا تسمى الضربة في اليد كيف نعم إذا كان ضربة تسمى موضحة ما أدري عن ما يسمونه يعني أصلاً في اليد القطع في اليد إذا لم يكن عنده طرف ينتهي به ما في قصاص إذا كان أوضحت العظم هل فيها 500 إبل؟ لا ما في 500 هذه ذكروها خاصة بالوجه لأن روح الوجه والرأس ليست كغير إذا قد فعل سمى جائفة يسمونها جائفة تصل إلى الجو مجوف تكون جائفة لأن لو فعله في يده وصل إلى مثل العظم وصل إلى عظم جرح فيسمى جائفة عدد حسب لو فعله مع بطنه وصل إلى مجوف فالجائفة التي تصل إلى مجوف نعم وإن طلع ما يماطل صحيحته من صحيح عمه في الحالة الأولى بأكس هذا الحالة الأولى الأعور مبلوع العين والحالة الثانية هو في الحالة الأولى كان مجنيا عليه والحالة الثانية كان جانيا فالأعور الأعور سواء كان جانيا أو مجنيا عليه عينه بمثابة عينه بمعنى أنه إذا جني عليه فالدية كاملة الدية كاملة عليه إذا عفى أما إذا أراد القصاص فتؤخذ عن الجاني الصحيحة وله مسبق وأما إذا كان الأعور هو الجاني فلا قصاص يعني لو قصصنا من الأعور ومن ذلك أننا أدهبنا من بعد البصر ثامنة مع أنه بالنسبة للمجني عليه لم يجب إلا عين واحد فنقول هنا لا قصاص وتجب الدية كاملة لماذا تجب الدية كاملة؟ لأن هذه الدية عوض كانت عوضا عن سقوط اقتصاص عن هذه العين وهذه العين فيها دية كاملة شوف لو جرحه دون رأس شوف داخل شوف داخل شوف مرتب كما تكون حارسة فازلة تابعة فاضلة متلاحمة في هذه فقط هذه جائفة عندما وصل إلى المأمومة شيء آخر يعني حتى الجرح إذا أراد القصاص تكون بالنسبة يعني لو أنه جرح أو جرحا مثلا باطعة أو مثلا سمحار وأراد المجني عليه أن يقتص ما نقتص منه نقول كم هذا 5 سنتي 5 سنتي بالنسبة فمثلا ما نسبة هذا الجرح إلى رأسه السجاني نسبة، قال والنسبة بالنسبة للسجاني مثلا الثلث، فيوجد النسبة هي قصد المجنى المجني عليه الثلث، فيؤخذ من المجني عليه الجاني الثلث، قد يكون صغير الرأس وذا كبير الرأس، قد يكون الإنسان جنى على شخص صغير الرأس جرح 5 سنتي، ولو اقتصصت من الجاني 5 سنتي رأسه كبير ما يصير شيء. قال فتعتبر ماذا؟ بالنسبة. بالنسبة، فننظر هذا الجرح هو 5 سنتي من هنا إلى هنا 5 سنتي، كم منهم كم يكون؟ قال والله هذا الثلث، فتؤخذ بالنسبة. طبعا الآن ما نقول والله نجيب جهاز قياس والله هذه 5 سنتي أو 5 سنتي يجرح كذا، لابد العدل بالنسبة، يعني مثلا لو أنه جنى عليه وأتلف ثلث رأسه، لو أتلفنا أو قصصنا من الجاني ثلث الرأس بقدر ما فعل المجني عليه ربما تكون ثلث ربع، ليس من العدل. لا ولما ذكر من له حاس من له منفعة واحدة التي هي نفى أن يكون ذلك في غير العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.